وهذا سائل يسأل يقول: هل يصح عقد النكاح عبر الاتصال إذا لم يمكن إلا بذلك؟ فيجوز إذا ضبط أمر الأطراف وأمنت فيه الفتنة، يعني لا يحصل فيه تغيير أصوات أو كذلك عدم ضبط لأطراف النكاح وتحققت فيه أركانه وشروطه وواجباته، فإن شاء الله يكون النكاح صحيحا. وأعرف عددا من أهل العلم أتم أكثر من عقد نكاح عبر الاتصال، ولكن عند الحاجة إليه أو عدم تيسر ذلك، إما لسفر الولي أو نحوه.